السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم السادس من شهر جمادى الثانية سنة 1438 هجرية، الموافق للخامس من شهر مارس 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 199. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بعدما بيّن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف يناقش ويحاور المشركين، بيّن له وأمره أن يأخذ العفو، أي يعفو عنهم، ويأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين، أي بعدما بيّن لهم يعرض عنهم ولا يبالي بهم. وهذه الآية الكريمة من آيات الأخلاق، فالعدو الإنسي قلنا نتعامل معه بالعفو والمسامحة والملاينة، لأن طبعه طبع الإنسان في الغالب يرجع إلى الملاينة ويتأثر بها. أما العدو الشيطاني الجني فالله تعالى أمرنا بالاستعاذة بالله منه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذن الله تعالى علمنا كيف نتعامل مع العدو الإنسي ومع العدو الجني، وأخذنا بعض الفوائد من هذه الآية أو من بعض هذه الآية. قلنا الفائدة الأولى ما هي؟ الأمر بالتمسك بالأخلاق الحسنة والآداب العالية، خاصة العفو والمسامحة ومقابلة الإساءة بالإحسان والحلم والصفح والإعراض عن الجاهلين. الفائدة الثانية: لماذا قال الله تعالى خذ العفو ولم يقل أعطي العفو؟ لأن فائدة العفو تعود على من عفا. أنت لما تعفو ترتاح نفسيا ويزول عنك الغضب والقلق، بخلاف إذا لم تعفو فتبقى تفكر كيف ستنتقم منه، ما هي الطريقة التي ستسلكها لكي تأخذ حقك، فتبقى في قلق دائم. أما إذا عفوت فأخذت العفو وأخذت الراحة. قلنا الفائدة الثالثة: لا يخلو الإنسان من في هذه الحياة من عدو، سواء كان إنسيا أو من الشياطين. حتى الأنبياء عليهم السلام كان لهم أعداء والله تعالى نصرهم عليهم. قلنا الفائدة الرابعة: العدو الإنسي يدفع بماذا؟ بالملاينة، بالملاينة والمسامحة، ومنكره بالمعروف، وهذا يذهب عداوته، هذا يذهب عداوته، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لماذا؟ لأن طبع الإنسان العودة إلى الملاينة. أما العدو الإنسي، أما العدو الجني فإن الملاينة معه لا تنفع، والحل معه هو ماذا؟ استعاذة بخالق السماوات والأرض بأن يحفظك من شره. ما تدخلش معه في حوار ونقاش، وكلما ألقى عليك وسوسة تجيبه، ثم يلقى عليك وسوسة فتجيبه، هذا أمر لا ينتهي. الحل هو أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شره. ثم ذكرنا حديث العفو، العفو عن الخادم في الفائدة السادسة. جاء رجل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ كانوا عندهم خدامين، وهذه الحياة الدنيا هكذا، حياة الدنيا هكذا، كاين سيد وكاين خادم، ماشي كما بعض الناس حبوا يرضوا كاع الناس أسياد أو كلهم خدم، كما في مجتمعنا كثير من الناس يتكبر عن العمل الذي فيه نوع غلظة أو نوع تعب. أغلب الناس يريدون يكونوا معلمية، ولهذا نجد الآن، ترون الآن الباعة الذين يبيعون الخضر والفواكه وفي الأرصفة وفي السيارات إلا من رحم ربي. لماذا؟ ما يحبش يخدم عند الناس، يقول كان ما نخدمش عند العرب، ما نخدمش عند الناس، يحب يكون معلم تاع روحه. وهكذا البلاد ما تمشيش، البلاد هكذا ما تمشيش. ربي خلق وفرق، ربي خلق الرئيس والوزير والمدير والمنظف والطبيب والفلاح، ربي سبحانه وتعالى خلق العباد وقسم الأرزاق بينهم، فلا بد ترجع إلينا هذه الفكرة. أما كلنا أسياد، كلنا كذا، وما كانش قاع معلمية وقاع معلمين، الناس قاع كيف كيف، هذه العقلية هذه تؤخر التقدم، تؤخر الازدهار، تؤخر الخدمات، الخدمات تكون ما كانش قليلة. وبعض الناس عنده عمال، كي المدير تاعو يرفع صوته عليه يروح يلبس، ينحي البلوزه تاعو ويلبس المعطف تاعو ويخرج. على ما تعيطش عليا، ما تزكيش عليا، انا بابا ما تزكيش عليا، انت تزكي عليا. يا اخي هذا رفع صوته في اطار العمل، قال لك هذا الاله ما تشغلهاش الان، خليها ترتاح، بعد ساعتين شغلها، انت شغلتها، يجي يصيح عليك، لا ما تعيطش عليه، هذا خطا. فلا بد يكون هناك خدم، والخدم يغلط ونعفو عنه. فالمقصود العفو، ولكن يوجد الخدم. فجاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت. فلما كان في الثالثة قال: اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وصححه الألباني. إذن العفو شيء يحبه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: أفضل أخلاق المؤمن العفو. قلنا في الفائدة السابعة: العدو الإنسي إذا كان من الكفار المحاربين فلا تنفع معه الملاينة، بل لا بد من الشدة الغلظة، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار يعني هنا كفار المحاربين، أما المهادنين والمسالمين فيعاملون بالملاينة ما دام لا يحاربوننا. والمنافقون الغلظة معهم ليس بقتلهم أو قتالهم ما لم يظهروا كفر، وإنما بالغلظة عليهم في الكلام وفي التعامل. الفائدة الثامنة: قلنا الأصل في التعامل أن يكون باللين إلا ما استثني، فلا بد من وضع الشدة في موضعها واللين في موضعه. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. العرف هو كل خصلة طيبة يتعارف الناس عليها ويقبلها العقل وتوافق الشرع فهي تدخل في العرف. وأمر بالعرف. إذن قلنا الفائدة التاسعة: الحرص على الأمر بالمعروف في القول والعمل بكل خصلة جميلة تستحسنها العقول وتطمئن إليها النفوس. وصلنا إلى الفائدة العاشرة في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. إذن العرف هو المعروف. هنا من هذه الجملة وأمر بالعرف أخذ بعض العلماء التعامل بالعرف. قلنا التعامل بالعرف يعني احترام أعراف الناس. إذا جئت إلى بلد عندهم عرف معين عليك أن تحترمه ما لم يخالف الشريعة الإسلامية. إذن الفائدة العاشرة: يدخل في هذه الآية ما يتعارف عليه الناس في معاملاتهم وبيوعهم ونحو ذلك. الناس متعارفين في البيوع تاعهم والمعاملة تاعهم على أشياء معينة، وهذه الأشياء الشريعة الإسلامية لم تتكلم فيه ولم تنهى عنه ولم يخالف الشريعة، فإنسان يحترم العرف تاع الناس، يحترم العرف تاع الناس. ولهذا قال العلماء، علماء الأصول: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني كي يكون العرف كاين بلا ما يشرط عليك، بلا ما يشرط عليك ما دام متعارف عليه خلاص، ما تجيش تقول له انت ما شرطش عليا. الناس متعارفين على هذاك الشيء فعليك ان تتقيد به. ولهذا قال العلماء: اذا جاء قاض واحد من القضاة جاء الى بلد غريب عين في بلد غير بلده فلا يقضي في ذلك البلد حتى يسأل الناس عن أعرافهم وعاداتهم وماذا يريدون بالصيغ والألفاظ في المعاملات. يعني كاين أحكام مبنية على العرف، فلا بد القاضي يكون يعرف، يعني يعيش مع الناس، يعيش مع الناس باش يعرف الأعراف تاعهم يقضي بها كي تكون حاجة مبنية على العرف. كاين واحد آخر ثاني في المجتمع لابد يعيش مع الناس، شكون هو باش كي يفتي لهم؟ الإمام. الإمام يعيش مع الناس بمعنى يعيش في المحيط تاع المسجد اللي يخدم فيه، ماشي كما نشوفوا في بلادنا واحد من ممدية وإمام في زيرالدا يجي غير نهار الجمعة. هذا من الخطأ الكبير، إمام هو من زيرالدا ويخدم في مدية، يروح غير بالجمعة، يلقي عليهم خطبة ويجي رايح، هذا خطأ. ولهذا لابد من لما نبنيو المساجد، المسجد يكون دائما فيه سكن للإمام، باش الإمام يكون مع الناس، يعيش معاهم، يعرفهم، يعرف العقلية تاعهم، يشوف الأعمال تاعهم باش يعالجها. أما ما نشاهده من هذا الواحد تاع من الشرق ويجي يخطب في الغرب وبعد ما يروح ما على بالو شو شو صاير. كاين أئمة إذا صلى المغرب ما يصليش العشاء لمكلف بالصلوات الخمس مثلا، وإذا صلى الظهر ما يصليش الفجر. هذا من عدم تنظيم هذا الأمر، لابد يكون منظم، لابد يكون منظم هذا الأمر، هذا لابد من التعاون على هذا الأمر. لماذا؟ لأن كاين أشياء مبنية على العرف، فممكن الإمام يجي يشوف حاجة أو يسأل عن شيء مبنية على العرف فيحكم بعرف بلده ويخطئ، لأن العرف في بلده يخالف العرف الذي هو في بلد مسجده. إذن قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. القاضي قلت لكم لابد من أن يعرف أعراف الناس، لأن الأحكام المبنية على العرف تختلف بحسب ذلك. وهذه القاعدة اللي هي العرف محكم هي إحدى القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي علاش صالح لكل زمان ومكان؟ لأنه فيه قواعد وفيه قوانين، فيه ضوابط وقواعد، هذه القواعد يدخل تحتها جزئيات كثيرة فتصلح لكل زمان ومكان. هذه القواعد الخمس الكبرى، القواعد الخمس الكبرى عليها يدور الفقه الإسلامي. أولا نذكر لكم هذه القواعد: الضرر يزال، هذه القاعدة الأولى. ثانيا المشقة تجلب التيسير. ثالثا لا يرتفع يقين بشك. رابعا العرف محكم. خامسا الأمور تبع لمقاصدها. هذه خمس قواعد. القاعدة اللي هي العرف محكم أخذوها من هذه الآية: وأمر بالعرف، وأمر بالعرف. الضرر يزال أخذوها من نصوص كثيرة: لا تظلمون ولا تظلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. المشقة تجلب التيسير، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسروا ولا تعسروا، كلما ضاق الأمر اتسع. هذه القواعد لابد من دراستها لطلاب العلم، حتى ماشي طلاب العلم مليح يعرفوها الناس. ثالثا لا يرتفع يقين بشك، انت راك متيقن على حاجة ما تنحيش بالشك، كما بعض الناس عنده الوسواس على الطلاق أو قاعد هكذا حتى يقول يتكلم مع نفسه باللي طلق زوجته ويروح يسأل، فالشيخ يقول له لا، يقول له أنت طلقت من قلبك؟ يقول له لا، يقول ولكنني شاك وقيل راهي مطلقة. فالشيخ يقول له انت راك متيقن بلي هاد المرأة زوجتك، درت عليها العقد الشرعي والعرس ودخلت بيها، ولا يقول له ايه هذا يقين. اليقين لا يزول بالشك. شحال من واحد يقول لي هكذا، يقول لي بصح ولكن يا شيخ ثم ربما ولكن وحيثما. نقول له نسقسيك سؤال، رانا في النهار ولا في الليل؟ نكونوا في النهار. يقول لي رانا في النهار. نقول له شوف طلت ثم تقابلك رانا في الليل. يبدا يضحك يقول لي لا يا شيخ رانا في النهار. نقول له شوف بالك رانا في الليل. شوف فيقول لي لا رانا في النهار. خلاص انت راك متاكد بلي هذه المراه زوجتك، خلاص نحي الشك. طيب انت راك متيقن بلي توضيت وجاك الشك وقيل انتقض الوضوء، بماذا تأخذ؟ تأخذ باليقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان أحدكم في المسجد فأحس في بطنه شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال العلماء مشي تشم روحك ولا تسمع الصوت على الضورات اللي يخرج لك، لا يعني اليقين، يعني ما تخرجش من الصلاة ما تعاودش الوضوء حتى تتأكد كيما تتأكد كي تسمع الصوت على الضورات. واضح هذا؟ إذن اليقين لا يزول بالشك، ترك متأكد على حاجة خلاص. زوجتك مرأة طيبة صاحبة أخلاق، يجي واحد في الزنقة ولا يبعث لك برية رسالة مجهولة الإنسان الذي كتبها، يقولك نصحك زوجتك هي تزغل شوية ولا أختك هي تزغل شوية، بعض الناس مباشرة يروح يبدأ يضرب ويبدأ يطلق ولا لا. اليقين لا يزول بالشك. العرف محكم، عرف الناس متعارفين على حاجة خلاص، فعليك أن تحترم العرف، عليك أن تحترم العرف تاع الناس. منهم مثلا هذه اللي رأيت صرا هذه، بعض الشباب بمجرد ما يخطب فتاة ويدير عليها العقد الشرعي ويدير عليها العقد المدني يولي يخرج معاها ويمسها والوالدين ماشي راضيين، لأن العرف تاعنا أنه الناس يستغربون هي زوجته، ولكن ما دام العرف يستغرب هذا فاجتنب هذا الأمر حتى يجمع الله بينكما ليلة العرس. العرف محكم، لكن العرف لازم يكون ما يخالفش الشريعة الإسلامية. أما إذا كان العرف يخالف، مثلا أنت إنسان تربى في مجتمع أن الجيران يدخل بعضهم على بعض، الرجال والنساء الأجانب كل واحد يسلم على الآخر باليد ممكن بالتقبيل، يقولك هذا العرف، هذا عرف بيناتنا، لا هذا عرف مخالف الشريعة الإسلامية. نعم. القاعدة الخامسة، الأمور تبع لمقاصدها، هذا أخذوها من قوله النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. إذن العرف محكم، أخذوها من هذه الآية، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الإعراض عن الجاهلين كيف يكون؟ كيف يكون الإعراض عن الجاهلين؟ نعم، بالعفو. إذن الفائدة الحادية عشرة، يكون الإعراض عن الجاهلين بعدم مؤاخذتهم على سوء أقوالهم وأفعالهم، فيعاملون بالمجاملة وحسن المعاملة وترك المعاقبة بعد دعوتهم إلى الخير. يعني أنت تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، مش معناتها أعرض عن الجاهلين ما تهدرش معه قاع ما تبينلوش، لا، إذا كنت تستطيع تبين له أنه مخطئ أنه كذا. مثلا واحد رأيته ما يعرفش يتوضا فتعلمه، فإذا قال لك راح راح امشي، أنت تعلمته أي امشي، فما تدخلش معاه تقول له يا جاهل يا واحد كذا وشيب والعيب مش عارف. معليش حثه، زيد معاه في الكلام غير بالعقل بالحكمة، إذا شتو ما حبش والو مغلوق غالق راهو غالق غلق الريدو كما يقولوا، فأعرض عن الجاهلين. كما واحد الأخ طالب علم مات الله يرحمه، قال لي مرة شفت واحد إنسان كبير يتيمم، ولكن يتيمم كل وضوء، حشد الحجرة ودور هكذا على وجهه ودير على يده. قال لي رحت ليه قلت له السلام عليكم، السلام، قال له ماشي هكذا التيمم. قال له اسمع راح خليني في نيتي، راح خليني في نيتي عن بابك. قال لي خبطه أنا هذا شفته باللي ماوش بالك ماوش عادي ماوش طبيعي، فيكون الإعراض هكذا. طيب هذا بالنسبة للإنسان الإنس. الآن بالنسبة للعدو الشيطاني، عدو الشيطاني، قال الله تعالى في الآية 200: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذا جاءك نزغ أي وسوسة من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. متى يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم؟ إذا نزغه. ونزغ الشيطان تكون في حالات كثيرة، في حالات كثيرة، منها عند الوسواس أو الغضب أو تزيين الباطل. إذن الفائدة 12: الاستعادة بالله من الأمر بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم عند الوسواس. كي يوسوس لك الشيطان؟ الوسواس أنواع، يخوفك من المستقبل، يحزنك على الماضي، يخوفك من الفقر، يبدأ يطلع ويهبط ويطلع لك وينزل لك في المستقبل، فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، خاصة عند الأزمات. هذه الأزمات خاصة هذه الأزمة اللي يسموها أزمة البترول كذا، وهي مفتعلة طبعا، هذه الأزمة هذه داروها الأعداء، نسأل الله تعالى أن تدور عليهم، داروها الأعداء للمسلمين على خاطر احنا ما يخلوناش مهنيين. داروا لنا الثورات العربية وداروا أشياء وزرعوا المتطرفين بيناتنا وأشغلونا بعضنا ببعض، فحبوا مهم بأي طريقة ما نرفتوش رسالنا، ومنها هذا الأزمة اللي هي التلاعب بأسعار الناس، بتلاعب بأرزاق الناس. كان بزاف الناس عم يتلاعبوا بأرزاق الناس، نسأل الله العافية. فالإنسان لما يجيه الشيطان يبدأ يخوف فيه فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك عند الغضب، عند الغضب وكان النبي عليه الصلاة والسلام مرة جالسا فرأى رجلين يتسابان، أحدهما محمر وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجلسائه: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فذهب إليه رجل من الجلساء وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعاود دار عليه، قال له: وتراني أنا مجنون؟ هل أنا مجنون؟ أترى بجنون؟ عاود دار عليه. لماذا مشي الرسول صلى الله عليه وسلم راح لهذاك الغاضب؟ علاش؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما من رحمته ما حبش هو يروح ليه، لأنه ممكن يقول كلمة فيهلك. هذه من الحكمة. كي تعرف مثلا واحد يكره أحد العلماء، يكرهه ولا ما يكرهوش، ولكن الفتوى اللي راح تقولها له ما تناسبش هذاك الإنسان، فانت تقول قال أحد العلماء، ما تقولوش فلان. يعني لو كنت تقول له فلان يقول لك روح انت وياه كذا وكذا ويسبكم في زوج. فكن حكيما. إذن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الوسواس. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. رواه مسلم. ما تدخلش معه في حوار، لأن الشيطان لا يتوقف هنا، فتستعيذ بالله. وكذلك عند تزيين الباطل، الشيطان يزين لك الباطل، حاجة حرام يزينها لك، فلما يزينها لك أنت وش تقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيذهب عنك إن شاء الله تعالى. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا ألم بهم شيء من وسوسة الشيطان تذكروا الله وتذكروا عقاب الله وتذكروا الجزاء على ترك المعاصي فإذا هم مبصرون. تعاود تولي لهم البصيرة. إذن الإنسان اللي يوسوس له الشيطان ويمشي معاه تروح له البصيرة أو تنقص. فإذا كان تقيا فإن تلك التقوى تحرق طائفة الشيطان، أي وسوسة الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن الفائدة الثالثة عشرة: فضيلة التقوى. وأنها تؤدي إلى التذكر والبصيرة والتحصن من الشيطان والرجوع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يحرص على التقوى. ما هي التقوى؟ أن تجعل بينك وبين النار وقاية، جدار. والجدار هذا باش مبني؟ بفعل الأوامر وترك النواهي، هذا هو التقوى. وهذه التقوى باش توصل لها عندك طريقان. الطريق الأول الدعاء، تدعو الله، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وعلمنا الله أن نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دعاء. ثانيا أن تفعل الأوامر وتنتهي عن النواهي، وهذا يأتي عن طريق العلم، والعلم الحمد لله في شريعة الإسلامية سهل. شوف العلم في الإسلام سهل. كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما صلى بالمسلمين في الغالب يلقي عليهم درسا كلمة، ولهذا نطلب، قلت أنا دائما قول الأئمة يكون عنده درس طويل مثلا تاع بين المغرب والعشاء ولا من العصر المغرب على حسب أحوال الناس وظروفهم، ويكون عنده كلمات كلمات. يعجبني بعض الأئمة جزاهم الله خير، غير يصلي صلاة الصبح ما شاء الله مباركين الأئمة الله يبارك، يصلي بهم صلاة الصبح ولا يصلي معهم إذا مش مكلف بالصلوات الخمس، وبعد ما يصلوا ينوض يلقي عليهم حديث الصباح خمس دقائق، هذيك الكلمة يدوها معهم روح يعيشوا بها طول اليوم. والعشية ثاني كيف كيف إذا شاف حاجة تحتاج إلى تذكير، وكاين بعض الأئمة قبل العشاء ما شاء الله يدير ربع ساعة، خاصة يكون نهار قصير فالناس ما يجوش يعني مبكرين أو كذا، المهم ذكر تذكير. فالعلم في الشريعة الإسلامية سهل، مسجد يدخل المتعلم غير المتعلم، الكبير الصغير، المرأة الرجل الصبي، الشيخ الكبير العجوز يسمعوا، والقرآن والسنة ميسر، ما كاش شغل فلسفة وألغاز، حاجة واضحة حاجة واضحة، خاصة إذا كان الإمام يعرف كيف يوصل الرسالة. فإذن العلم في الشريعة الإسلامية ميسر ومجاني، تدخل للجامع تتعلم. ولهذا لازم الأئمة يعودوا يرجعوا إلى عملهم. المجتمع يا جماعة رانا في خطر كبير، إننا في خطر كبير بسبب انتشار الجريمة والمخدرات والشرك والجهل وقطعة الأرحام، وكاش تذكير صلي ورفد صباطك وروح، خطأ. لكن لما يكون الإمام ما شاء الله الله يبارك قائم، وخاصة كما قلت لكم ساكن في الحي وين يخدم، يعرف أصحاب المخدرات ويعرف الشباب اللي ضايعين كذا، فيكون حكيم معهم تكلم. ففي الغالب تجد الحي هذاك تجده نظيفا، ما نقولوش ما فيهش معاصي، لكن يكون أقل معاصي من أماكن اللي ما فيهاش مساجد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أول عمل قام به في المدينة وشنو هو؟ بناء مسجد. بل في مكة أول عمل قام به لما بدأ المؤمنون يؤمنون، كانوا يجتمعون في مكان، شنو هذاك المكان؟ دار الأرقم، وأحيانا يخرجوا برا الصحراء و يجلسون هناك ويذكرهم ويقرأ عليهم ما أنزل الله عليهم من القرآن. يحكي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا في مكة خارج مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ علينا سورة الضحى، بينما هو يقرأ علينا السورة خرجت حية حية من جحر، فأرادوا أن يقتلوها فهربت، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاكم الله شرها ووقيت شركم. المقصود يعني العلم، تعلموا نقرأوا نحثوا الأئمة تاعنا نخيروا بالمسجد تاعنا الأئمة اللي يعلمونا، كما نخيروا للمسجد المروحة المليحة والمكيف المليح والزرابة الملاح والثرية. كاين ناس جزاهم الله خير عندهم نية مليحة، يحبوا ينفقوا على المسجد، ينفقون على المسجد في الماديات، أما المعنويات يشروا ثرية من الطليان ولا من تركيا بالملايين، بصح ما كاش أستاذ لي يقرئ قرآن في المسجد، وإذا جابوه يبدأوا يتقاشعوا معه على السومة، هو مسكين حب يتفرغ. ما نقولكش بزاف بزاف، وثرية دي شحال شريتوها؟ 500 مليون، ثرية 500 مليون. والإمام أنت إمام، أنت يا في سبيل الله، وأنت علاش ماشي في سبيل الله؟ الإمام برك اللي لازم في سبيل الله. مثل أحد العلماء هو الشيخ الألباني رحمه الله، كان يكتب كتب، فيأخذ يجوا الناس ليه باش يطبعوا له هذاك الكتب. فمرة واحد من هذا البهادل هذا وقال له يا شيخ خلي هذا الكتاب في سبيل الله. قال له أنت الكتاب هذا كي نعطيه لك في سبيل الله راح تبيعه ولا راح توزعه في سبيل الله؟ قال له راح نبيعه. قال له ما شاء الله أنت تبيعه وأنا في سبيل الله نصهر الليالي عيني يخرجوا من القراية وأنت تبيعه يا. قال له نخلي أنت ثاني في سبيل الله. فالمقصود أنه نتعلم ونعلم. طيب هذه الفائدة شحال؟ 13، فضيلة التقوى. قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوان الشياطين، الشياطين يتسلطون عليه، يعني واحد ليولي يصبح مجرما حتى يصير الشيطان أخا له هذا راح فيها. وإخوانهم يعني وإخوانهم من الشياطين يمدونهم في الغي، أي يزيدونهم في الضلال ثم لا يقصرون. يعني الإنسان اللي يكون أخا للشيطان، الشيطان يدير فيه حالة يزيد له في الغي. إذن الفائدة 14، من صار للشيطان أخا تسلط عليه وزاده في الغي والضلال والفساد. من صار للشيطان أخا تسلط عليه. ربي وش قال؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. إيش معناتها؟ يعني تدفعهم إلى المعاصي دفعا. ولكن إذا كنت وليا لله الشيطان ما يقدرش يأزك أزا إلا إذا غفلت، غفلت يضربك، كيما تغفلش فتكون في حصن، خاصة أذكار الصباح، أذكار المساء، قراءة سورة البقرة ومصاحبة الصالحين. امشي مع الصالحين ما تمشيش مع الفاسدين، خاصة أنتم يا شباب ردوا بالكم، خاصة أنتم يا تلاميذ اللي تقراوا في الثانويات والمتوسطات والجامعات إلى آخره، راهو انتشر الفساد، انتشر الفساد. يكون التلميذ لاباس عليه ناض كي النوار الله يبارك في المسجد يحفظ القرآن ويصلي مع المسلمين، فجأة يدور على وش به؟ خالط الفاسدين. يا شباب خاصة أنتم يا شباب، خير اللي تدور معاه، اللي تقعد معاه وتقصر معاه وتنحي على قلبك معاه، خير ما تخالطش كل من هب ودب، لا، خاصة في هذا الزمان. ويدخل في المخالطة ويدخل في الصاحب، ليس الصاحب فقط الذي هو الإنسان، كذلك الكتاب، والموقع الإلكتروني والقناة. يحكي لي واحد قال لي كان عنده جداته في عمرها 60 سنة، قال لي كل ما ندخل نصيب الزربية السجادة تصلي النافلة وتسبح، ثم دخل هذا الدش اللي هو البارابول. أول ما دخل البارابول، قال فزرتها بعد أن أدخلت الدش هذا إلى، قال فوجدتها تغيرت 60 سنة تغيرت. قالت ما كناش عايشين. إنسان يتأثر. ومن بعد الحمد لله الخيرون من أهل الخير ناشطوا ودخلوا في القنوات لكي يصلحوها وأنشأوا قنوات نظيفة جزاهم الله خيرا. كاين الرجال الحمد لله، رجال كاينين راهم يخدموا، راهم ما شاء الله جزاهم الله خير، وإن كان عندهم بعض الأخطاء ولكن راهم يجاهدوا. ولا تلتفتوا إلى من يصدكم عن الخير الذي فيه بعض الخطأ حتى تقعوا في الشر وفي الظلمة التي لا نور فيها. الإمام ابن تيمية رحمه الله عنده واحد الكلمة طيبة يقول لك وأحيانا لا تستطيع أن تحصل على نور إلا ببعض ظلمة. وهناك ناس يريدون نورا تاما بدون ظلمة فيبقون في ظلمة لا نور فيها. شوف حكمة. لكن هذه القاعدة باش نطبقوها دائما نشاور، لأنه ممكن إنسان يغلط، شاور والمشاورة مليحة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. طيب توقفوا هنا، اللي عندنا أسئلة. وقفنا عند الآية وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. نعم كاين أسئلة. ونعم نأخذ الأسئلة القديمة. هذه قديمة قلت لي هذه تعليم تعالى الله. يقول هل نرتل القرآن في الصلاة السرية كما نرتل في الجهرية؟ يعني يقرأ بالأحكام، اقرأ بالأحكام وخرج الحرف من مخرجه الصحيح. يقول هنا لقد التقيت في جنازة مع قريب وهو ابن عم أمي شيخ يفوت 70 وأوصاني بتبليغ السلام لأمي، مع العلم أنه ليس أخا لها من الرضاعة، وقد بلغتها السلام بحضور الوالد، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا. قال من لم يذق مر العلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، هل هذا القول صحيح؟ نعم. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة عاش طول عمره جاهلا. يعني أنت كي تطلب العلم تقعد تعيا في الحر سخانة وفي البرد، وممكن الشيخ يغضب عليك وممكن تتضايق، فأنت اصبر فإن شاء الله يكون لك الخير. أما اللي يحب يطلب العلم كالملوك فهذا لن يصل إلى العلم. يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا إنا نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وادعوا لنا بالخير وللمسلمين جميعا. تفضل. يقول يسأل عن قضاء الصلاة السابقة التي تهاون بها في الصغر. هذه تكلمنا عليها عدة مرات، فيها قولان. هناك علماء يقولون اللي يترك الصلاة متعمدا عليه أن يقضيها، ولهم أدلة على ذلك. وهناك من العلماء من قال لا يقضي الصلاة التي تركها متعمدا بدون عذر، وإنما تهاونا، بل عليه أن يحافظ على الصلاة الحالية والآتية وأن يكثر من النوافل، لأنه لا يوجد دليل من السنة يأمر بقضاء الصلاة كما أمر بقضاء الصوم مثلا للحائض والنفساء إلى آخره. وهذا القول الثاني هو الصحيح، هذا القول الثاني صحيح. لا، أولا كما قلت لا أعلم دليلا صريحا يوجب القضاء لمن تركها متعمدا، وإنما القضاء للناس أو النائم. وثانيا الناس اللي راهم يقضيوا ما يصلوهاش بخشوع وخضوع، يقول لك صليت خمس أيام بين المغرب والعشاء، فهذا كيف صليت خمس أيام؟ خمس أيام يعني شحال من صلاة؟ 25 صلاة بين المغرب والعشاء، هذا شحال دار فيها الصلاة؟ دقيقتين. صلاة أقل شيء، أقل شيء دير فيها خمس دقائق، أقل شيء. وثالثا يؤدي إلى الملل. وبعض الناس قال كيف هذا كان نصلي لي جاية ولا نصلي فاتت، ما نيش مصلي قاعي، نسأل الله العافية. فإن قال قائل اسمح لي يا شيخ، أنا سمعت الشيخ فلان الشيخ فاضل في قناة كذا وقال باللي لازم تقضي وأنا مقتنع، الله يسهل عليك أقضي. ماشي مقول ولكن إذا قضيت قضيها بخشوع وخضوع. أنا شفت بعض الناس يقضيوا بين المغرب والعشاء كي نشوفوا يروح للنفس من السرعة، هذه الصلاة هذه. طيب عندما تخرج الزوجة مع زوجها في رحلة أو نزهة وجاء وقت الصلاة، هل تصلي في السيارة أو في مكان مستور لا يراها الناس؟ طبعا صلي في مكان مستور لا يراها الناس، خاصة إذا سجدت، لأن المرأة دائما تكون في المسجد وين تكون؟ خلف الرجال. نعم، فإن لم يكن فتصلي في السيارة على حسب استطاعتها. ما حكم التعامل مع بنك كذا البركة الذي تشتري منه سيارة وهو لا يملك السيارة، وإنما يبعثك بصك وتشتري يشتري السيارة باسمه وباسمك، ولكن يبقى على اسمه، ثم تدفع له بالتقسيط بزيادة، ويسموها المرابحة. هذه المعاملة أفتى جمع من العلماء المعاصرين بجوازها. كونه هو ما يملكش، قالوا بأن مجرد الورقة انتقال الملكية من الشركة إلى اسم البنك فهذا يعتبر تمليك، فأجازه جمع من العلماء. والذي أجازه جمع من العلماء لا تقول هذا ربا، من أراد من اقتنع بهذه الفتوى فليأخذ بها، ومن لم يقتنع فلا يجرح في إخوانه ويقول يجوز في الربا وكذا. ومع ذلك الوراء تركوا ذلك، والله أعلم. هل يشترط لكي نلحق الركعة مع الإمام أن نسبح معه ولو تسبح في الركوع، ولا مجرد أن يكون منحنيا؟ مجرد أن تدركه منحنيا، مازال ما رفدش. أما إذا رفد رفع رأسه وخلاص، أما ما دام منحني أدركته وهو منحني من الركوع ها فقد أدركت الركعة. ما معنى هذه العبارة فقه الموازنات؟ يعني فقه الموازنات هذه عبارة جديدة ولا مشاحة في الاصطلاح، فقه الموازنات يعني يشوف الإنسان ما هو العمل الذي يقدمه أول، وهذا طبعا يحتاج إلى علم وتشاور. يتشاور ما هو مثلا عندنا مدرسين مدرسان أو ثلاثة في مسجد أو في بلدة حبوا يديروا مشروع دعوي يدعون إلى الله، يجتمعوا قال واش نقدموا للناس باش نبداو، ما هي الكتب التي ندرسها مثلا؟ هكذا، هل الإصرار على الذنب يؤدي إلى استحلاله مع الاستغفار من ذلك الذنب؟ الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، لكن الاستحلال نوعان عند أهل السنة والجماعة. عند أهل السنة والجماعة يقولون أي إنسان ارتكب ذنبا فقد استحله، لكن استحله عمليا، هذا لا يخرجه من الإسلام، يعني ما زال يستعرف باللي الخمر حرام ويشرب الخمر، يستعرف باللي الغيبة حرام ويدير الغيبة، يستعرف باللي الاستهزاء بالناس حرام ويفعل ذلك، هذا استحلال ماذا؟ عملي، هذا لا يخرجه من الإسلام لكنه مذنب. أما الذي يخرج من الإسلام فهو الاستحلال القلبي، يستحله على بلو باللي حرام يقول لا لا لا، هذا هو الذي يخرج من الإسلام. أما الخوارج فعندهم استحلال واحد، أي واحد وقع في ذنب فقد استحله بماذا؟ بقلبه. ما هي الصفات التي يجب أن يتوفر في المؤمن حتى يعفو الله عنه؟ الاستغفار، التوبة، إحسان إلى الناس إلى آخره. هل يجوز إخراج طعام عن الميت صدقة بعد ما يموت بمدة، ماشي في 3 أيام و40 يوم والعام، لا لا، بعد ما يموت بمدة تدير صدقة في المسجد ولا في مستشفى ولا تشري ماء وتنويه على ذاك الميت جائز، خاصة إذا كان من الأقرباء، بصح ما تديرش حفلة في الدار 3 أيام وتجيب الناس وتوكلهم وتقول هذه صدقة، لا، خلي عندك 3 أيام يفوتوا، خلي خلاص 40 يوم يفوتوا، خلي عادي، ومن بعد دير صدقة ونويها على الأقل قريب، هذا جائز. وأما إذا كان من ليس من الأقرباء فيذكر النووي رحمه الله أنه بالإجماع يتصل، بالإجماع يتصل، واحد عنده صاحبه يحبه مليح مات حب يدير له صدقة يجوز، جائز تشري مثلا ما وتنويها صدقة على فلان صاحبك، هذا جائز بالإجماع كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى. هل يوجد قول بعد التثاؤب مثل استغفر الله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ التثاؤب ليس فيه ذكر، لم يرد فيه ذكر معين، كي تتثاؤب علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكتمه وألا نقول ها ها، كاين بعض الناس حتى في الصلاة ترى نصلي تقول ها، واش بك أخويا، شد روحك، حط يدك واكتمه ما استطعت، لكن ما كاش استغفار ولا استعانة. والشيء بالشيء يذكر، كذلك التجشع، بلادهم كي يتقرع، احنا في بلادنا عندنا عادة اللي واحد كي يتقرع يقول الحمد لله، لا ما كاش هذا الذكر، يقول بس حدي شبع ربي شبعني يعني احمد ربي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، فهذا النوع هنا ما قلناش قولوا الحمد لله، تقرعت، بالعكس حاول تخبي التقريعة تاعك، بعض الناس بالعاني يتقرع ويزيد يكسر روحه مليح، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم تجشأ رجل أمامه فقال كف عنا جشاءك فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. والشيء بالشيء يذكر، كذلك كلمة بسم الله، بزاف من الناس كي يجي يكبر تكبيرة الإحرام واش يديروا؟ سقمر واحد هكذا خلاص قامت الصلاة بسم الله الله أكبر، لا تقول بسم الله يقول لك واش فيها انا نسرقه. هذه عباده، العبادات ما تختارعش، ما تافونتيش. اخترعنا فاش؟ اخترعنا في امور الدنيا باش ما نزيدوش نحتاجوا لهذا الكفار هادو اللي راهم ضاغطين علينا، يبيع لك حبه دواء ويقول لك تمشي بالسياسه تاعي. هنا اخترعنا، ما تختارعش في العبادات، ما تختارعش. الرسول عليه الصلاه والسلام ما علمناش قبل ما نصلي ونقولوا، قبل ما نكبر تكبير الاحرام نقولوا بسم الله، خلاص هاك واقف قامت الصلاه ولا انت قمتها هاك راح تصلي وحدك ولا مباشره واش تقول؟ الله اكبر. هكذا علينا ان نتعلم. كذلك يا جماعه ما زال بزاف من الناس راني نشوفهم ما زالهم يديروا هذيك تاع كي يقولوا التحيات لله الزكيات لله، كي يكمل واش يدير؟ يرفد يديه يقول يا رب انا كملت. ما ديروهاش هذه، ما كاش منها، هذه ما كاش منها. على ما كاش منها لان النبي عليه الصلاه والسلام علمنا كيف نصلي فلم يعلمنا هذا الامر. واحد يقول واش فيها؟ قول له فيها كل بدعه ضلال. هذه بدعه تحب تختارع، اخترعنا في امور الدنيا. نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه. لما جاوبناش على الاسئله تاعهم يسامحونا ان الوقت ما كفاش. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ويسر امورنا، وفرج عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.